مايكروسوفت وشركته. الإجابة على السؤال ده مرتبطة بحكم إدراك الجماعة، هل يثبت بإدراك أقل من ركعة أم لا؟ وده موضع نزاع بين الفقهاء، وأكثرهم على إن إدراك أقل من ركعة ليس إدراك للجماعة. فإن وجد جماعة تانية يبقى أفضل له من إن هو يصلي أقل من ركعة مع الجماعة الأولى. وأما إذا ما كانش هيبقى فيه جماعة تانية يبقى يدرك أي شيء مع الجماعة الأولى أفضل من إن هو يصلي لوحده. والله أعلم.